انها اخوانية وقيادات اخوانية، خلاص اختلف معاهم، لكن اذا قامت الحرب بين اسرائيل وحماس فبقف مع حماس لانهم مسلمين سنة. انا اختلف مع تركيا الاخوان في تركيا، لكن اذا قامت الحرب بين تركيا والروس وايرانيون وايران المجوسية ورافضة العراق، والله لا اقف مع تركيا. البعض عقيدته فيها خلل لعداوته مع الاخوان، يريد ان تكون امع لفكرها وهوى، ولا يريدك ان تغير ايمانيا وتؤدي حقوقك للمسلمين او تؤدي حقك للمسلم السني المخالف. ما يريد بعضهم والله ما عنده غيره، لا يريدك ان تغير على تركيا السنيه وتغير على حماس السنيه. يعني اهلنا في فلسطين سن، في الضفه الغربيه ولا في غزه كلهم سن، كانوا مع محمود عباس ولا كانوا مع حماس، هؤلاء كلهم سن. انت كرجوله وشرف ما عندك غيره عندما تشوف يهودي يقتل واحد من حماس؟ انت اذا قلت تدعم اليهود ان يقتل حماس، يا اخوي انت يا اخوي عمين وزنديق، والله اني شك في عقيدتك انك ملحد ولا كاذر ولا يهودي ولا نصراني ولا صهيوني. فالبعض عقيدته فيها خلل لعداوته مع الاخوان، يريد ان تكون اما لفكره وهوى، ولا يريدك ان تغير ايمانيا وتؤدي حقوقك للمسلم السني المخالف. السلفيه يا احبه لم تكن يوما سلفيه خذلان للمسلمين، السلفيه لم تكن يوما تصريحات ضاره لبلاد السنه او لمصالح السنه، السلفيه لم تكن يوما معرجه الرافضه العراق والكفار. يا حبيبي حط مادة عندك، انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على الغريب، اذا قامت الحرب بين تركيا السنيه وايران المجوسيه وروسيا الملحده ورابط العراق، يا اخي وقف مع تركيا، انا ولد عمي على الغريب، لانكم كلكم سنه. نحن والله تكلمنا عن الاخوان وخالفناهم ولا زلنا نذكر لمزهم لحكامنا وبلادنا، لكن عندما تكون المواجهه مع وحش دموي مجوسي ايراني روسي، لن اكون والله حجر عثرة لنصره السنه، ساقف مع تركيا وساقف مع حماس ضد اليهود وضد ايران المجوسيه وروسيا الملحده. ونحن لا نقيس تركيا وحماس بمعاملة الاخوان سابقا مع الرافض، نحن نعلم ان بعض الاخوان يتعاونون مع الرافض، ونعلم التعديات على السنة والخلل العقدي لبعض الاخوان، لكن عقيدة السلف ان تصبر على اخيك المسلم السني وتناصحه ولا تخذله. البعض لازال فكره لا يتعدى احذيتكم، والله يا احبه البعض لازال فكره لا يتعدى احذيتكم، يظن ان تركيا دولة اخوانية. قلناها لكم 1000 مرة، وعدناها 1000 مرة، تركيا دولة سنية ليست للاخوان، وهم اقرب الينا من المجوس والروس ورافضة العراق، بل والله ان بعضهم لا يستحي تراه ينصر ابناء الزنا ابناء العاثرات الروس الملحدين، ويتجنب الرافضة في العراق الكفار ليقيد تركيا. والله ان هؤلاء سقطوا في هاوية كل معتقد فاس، ترى تغريدات البعض ينصر الروس على تركيا، وترى تغريدات البعض يتجنب الحديث عن رافضة العراق الكفار ليغيظ تركيا، يهاجم تركيا ويترك رافضة العراق. هؤلاء والله انهم سقطوا في هاوية كل معتقد فاس. يا مسلمون السنة، الان المسألة ليست مسألة قومية تركيا او ثلة الاخوان، المسألة اكبر من ذلك، المسألة بعد عقدي ملحد مجوسي روسي ايراني لقيام دولة رافضية تمتد من العراق السني الى شام السني. اذا كان خلافك، تعال ايها المخالف بتكلم معك الان واقع، اذا كان خلافك وخلافنا مع اردوغان والاخوان، ما دام 70 مليون مسلم سني في تركيا، كرد وعرب واتراك وسلفيون ومسلمون، ما دام 70 مليون تتركهم للروس وايران ورافضة العراق، هل تتخلى عنهم؟ هل هذا عدل؟ الناس تحتاج ان تفكر في المصلحة العامة للامة السنية والامن القومي لبلاد السنة، ولن والله يحظى بالعزة والتمكين من يعادي تركيا لاجل روسيا وايران. للاسف هناك ثلة يروح في ذهنهم اخذوا غزة لان غزة من الاخوان، حماس من الاخوان، ويتناسى الشعب الفلسطيني المظلوم المستضعف ويقول لك اخذوا تركيا الاخوانية، ويتناسى 70 مليون تركي سني من جميع الطوائف والاعراق. هؤلاء من يعتقد ذلك؟ والله ان هؤلاء من لعب بالأمة، وهؤلاء هم اساس الظلم. نحن وقفنا في وجه الاخوان في عدائهم ضد مصر والامارات، ولكن والله لن اسمح لاي احد ان لا يحترم مشاعرنا السنية في الوقوف مع تركيا السنية ضد روسيا وايران. البعض يشجع على الحديث عن روسيا وتلميعها ومدحها امام المسلمين، ومن روسيا؟ اجبني انت، ومن روسيا؟ روسيا العاهرة التي قتلت اهلنا في الشام، والله لا يلمع لروسيا ويمدح امام المسلمين ليغيظ تركيا الا منحط خبيث مفلس من الكرامة. مهما طبل الاخرون ضد تركيا كدولة سنية لا اخوانية، عندما تعتبر تركيا دولة سنية وتجعل خلافك مع الاخوان خلف ظهرك، ستفشل اي محاولة لايجاد تنظيم رافضي على الحدود السعودية وتقلص من التمدد الفارسي. انت عندما تدعم تركيا كدولة سنية وتجعل خلافك مع الاخوان خلف ظهرك، انت الان قاعد تفشل مخطط ايراني روسي لايجاد ميليشيا رافضية على الحدود السعودية، بل عندما يكون تواجد لتركيا السنية في العراق تواجد قوي